بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله تعالى بالخيرات والبركات أيها المتابعون الكرام. وعدت في السنوات الماضية بأن يكون الكلام على الروض المربع وبعض الفوائد المتعلقة بهذا الكتاب العظيم، وكذلك أيضا الكلام على بعض طبعاته، وإن كان بعض أصحابنا وأحبابنا الثقات راسلني وفضل أن يؤخر الكلام على تقييم الطبعات أو أن يجتنب حتى لا يفهم على غير وجهه، وآخذ رأيكم في هذا، لأن فعلا الكلام ليس إلا على سبيل التقييم والنصح المحض، والله تعالى يعلم النيات وهو سبحانه عليم بذات الصدور، ولكن يعني نأخذ أيضا رأي المتابعين إن أحبوا ذلك فعلنا، لأن الكلام سيكون علميا محضا، وإن رغبوا في عدم الحديث عن هذا، لأن يعني قد يقال هذا مثلا فيه أنك تحقق الكتاب، قد يكون هناك مدخل لسوء الظن بي إذا قلت بعض، إذا حكمت يعني حكما سلبيا على بعض الطبعات بأن هذا على سبيل المنافسة أو على سبيل أنني أريد أن أزكي طبعتي والجيد سيفرض نفسه إلى آخر هذا الكلام الذي يمكن أن يقال، وهذا كلام معتبر. فالرغبة في الكلام يعني يحول دونها هذا التفكير أو هذه المنطلقات، والأمر إلى المتابعين الكرام إن أحبوا ذلك فعلنا إن شاء الله. طيب، في هذه السنبات، وأرجو ألا أطيل كثيرا حتى لا أملكم، أتكلم على كتاب الروض المربع للشيخ العلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله. الشيخ البهوتي رحمه الله تعالى له مؤلفات فقهية في مذهب الحنابلة. أول هذه المؤلفات حاشية المنتهى، حاشية المنتهى التي تسمى إرشاد أولي النهى، وهذه ألفها الشيخ رحمه الله عام 1036. هو الشيخ البهوتي رحمه الله مولود عام 1000 هجرية ومتوفى 1051، يعني عمره 51 سنة، عمره حين مات 51 سنة، يعني مات صغيرا بالنظر إلى أعمار أوساط الناس، لكن الله تعالى بارك في عمره وفي مؤلفاته وعما النفع بها بفضل الله سبحانه. نسأل الله أن يرحمه ويجمعنا به في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، آمين. فبداية تأليفه كان وهو عمره 36 سنة ألف حاشية المنتهى، وهي حاشية جيدة، علق على مواضع من المتن، وكان يعني يضع كثيرا من الفوائد من شرح المؤلف الفتوحي ومن غيره من كتب المذهب، وفيها فوائد، وبعض الناس يظن أنه لا زيادات فيها على شرحه للمنتهى، وليس الأمر كذلك، فيها زيادات وفيها فوائد، صحيح ليست كثيرة وليست موسعة كما في حواشيه على الإقناع، لكنها أيضا تحتوي على زيادات وعلى تدقيقات ينبغي مطالعتها وعدم إهمالها. ثاني المؤلفات حاشيته على الإقناع، حاشيته على الإقناع في عام 1040، انتهى منها عام 1040 من الهجرة، يعني بعدها بأربع سنوات، فحشى المنتهى أولا ثم حشى الإقناع، وهذا طبيعي باعتبار أن المنتهى أهم في المذهب وهو المتن المعتمد، والظاهر أن البهوتي يحفظ المنتهى كما هو ظاهر من تصرفاته في شروحه وحواشيه. بعد ذلك ألف رسالة سماها إعلام الأعلام، وهذه عام 1041، ثم الروض المربع، وهذا يعني انتهى منه عام 1043، أي قبل وفاته بثمان سنوات، وقرئ عليه في مجالس، يعني في عدة دروس، يعني عقد لذلك عدة دروس كما ظهر في النسخ الخطية. كذلك كشاف القناع، وهذا انتهى منه عام 1046، ثم المنح الشافيات عام 1047، ثم شرح المنتهى عام 1049، وهذا آخر شرح له من الشروح المعروفة، يعني الروض وكشاف القناع وشرح المنتهى، شرح المنتهى آخر هذه الشروح، وأعمد هذه الشروح وأهمها في المذهب. طبعا بقية الشروح كلها مهمة، لكن نتكلم الآن على الأعمد يعني. ثم ألف متنه عمدة الطالب الذي شرحه العلامة عثمان النجدي تلميذه تلميذه الخلوتي، ألف عمدة الطالب، وهذا عام 1050، وتوفي رحمه الله 1051. يعني هذه مقدمة يسيرة لتعريف الإخوة الكرام بمؤلفات الشيخ منصور البهوتي. إذا روض المربع واسطة عقد هذه المؤلفات، يعني إذا كان هو بدأ 1036 وانتهى عام 1050، يعني 14 سنة، هذا في 1043، يعني بعد 7 سنوات من بدايته في التأليف، يعني في المنتصف بالضبط. الروض المربع هو شرح لزاد المستقنع، المتن المشهور الذي ألفه الحجاوي، انتهى منه الحجاوي 966. وكتبت تغريدات في تويتر في رمضان في المقارنة بين زاد المستقنع والإقناع، لعلي أيضا أتكلم عنها في سنابات قادمة. لكن المهم هو شرح هذا المتن. الزاد هو مختصر من المقنع للإمام ابن قدامة المتوفى سنة 620، الحجاوي المتوفى 968 رحمهم الله جميعا. وشرح البهوتي هذا المتن المهم. طبعا البهوتي لما يشرح كان يشرح معتمدات المذهب، يعني شرح أو شرح وحش المنتهى والإقناع ونظم المفردات، وألف متنا على المعتمد. فكونه يشرح الزاد يدل على أن هذا هو المتن المختصر المعتمد في زمان البهوتي، في مكان البهوتي، في البلد الذي عاش فيه. وهذا مهم طبعا، لأن البهوتي لن يشرح كتابا عاديا في المذهب أو كتابا ليس معتبرا أو معتمدا، فكونه يشرحه أصلا في حد ذاته دليل على أهمية هذا المتن في طبقة البهوتي إلى الآن. والأمر كذلك، يعني كل من يعرف المذهب ويعرف مؤلفاته ويعرف متونه يعرف أن الزاد هذا متن مبارك معتمد عليه تعويل الحنابلة، حتى أنهم ينقلون في الحواشي وفي الشروح عنه. يعني تجد مثلا أنهم ينقلون عن، يقولون الحجاوي رجح هذا في مختصر المقنع، هذا تجد في حاشية عثمان مثلا. إذن شرح البهوتي هذا المتن، وعادت الحنابلة سبحان الله أن البهوتي إذا شرح متنا لا يشرحه أحد بعده. يعني هذا في الكلام في الشرح مش في الحاشية، لأنه كتبوا حواشي على الإقناع وعلى المنتهى وعلى زاد، لكن كلامي على الشروح. طبعا الشروح غير الحواشي، الشروح تكون مفصلة ومطولة أكثر، الحواشي تكون تعليقات على كلمات أو على مواضع، يعني ليس شرحا تفصيليا ولا مزجيا. فعادة الحنابلة أنهم إذا شرح البهوتي متنا لم يشرحوه، حتى المتون الكبيرة المعتمدة المنتهى عمدة المذهب يعني ولا غنى للحنبلي عنها، لم يشرحها أحد بعد البهوتي، يكتفون. لأن البهوتي رحمه الله إمام محقق مدقق، وشروحه فيها الخير والبركة، لا يحتاج الحنابلة إلى شيء بعدها. يحتاجون طبعا إلى تدقيقات في مواضع، إلى حواش، إلى زيادات، ولكن ليس الأمر بحاجة إلى إعادة شرح. طبعا هذا إلى زماننا، بدأ في زماننا يوجد من يشرح هذه المتون التي شرحها البهوتي، لكن شروح صوتية من باب التيسير على الطلبة، أو لأن الطلبة يستثقلون شرح البهوتي ويستصعبونه ويعني يرونه طويلا وما إلى ذلك. يعني ليس الشرح من باب أنه سيأتي بزيادات حنبلية على ما قرره البهوتي، لا، وإنما من باب التسهيل والتيسير. لكن أتكلم على يعني القرون السابقة منذ وفاة البهوتي رحمه الله إلى زماننا هذا، يعني إلى القرن الذي نعيش فيه، إلى قبل حتى 50 سنة مثلا، لا تجد الحنابلة يشرحون شيئا بعد البهوتي. إذا شرح متنا يكتفون به، وغاية ما يفعلون أن يحشوا على هذا المتن أو أن يعلقوا على مواضع منه. طيب، لما ألف البهوتي رحمه الله روض المربع اكتفى الحنابلة بهذا، فلم يشرح الزاد بعد هذا الشرح، لكن حشي على الزاد وحشي على روض المربع بحواش كثيرة، منها المطبوع ومنها المخطوط. المطبوع ليس كثيرا، مطبوع من حواشي الروض ليس كثيرا، مخطوط كثير. يعني المطبوع كما ترون الآن، هذه حاشية الشيخ أبو الطين رحمه الله، وهذا من مدققي الحنابلة المتأخرين، هذه حاشية العلامة عبد الله أبو الطين رحمه الله تعالى، وهذه حاشية ابن فيروز، طبعا هي متقدم على أبو الطين رحمه الله أيضا، شيخ العلامة عبد الوهاب ابن فيروز، وهذه حاشية العنقري، وهذه حاشية ابن قاسم رحمهم الله جميعا. هي المطبوعة على الروض المربع، وهناك حواش على الزاد. أنا الكلام الآن على حواش الروض المربع. هناك حاشية للشيخ ابن عثيمين على الروض المربع، يعني ليست بين يدي الآن، وحاشية نسبت للسعدي، هي تعليقات موجودة في النسخ الخطية في نسبتها للشيخ السعدي نظر، هي في نسخ خطية منها ما هو للشيخ ومنها ما هو لغيره. المهم هذه هي جملة الحواشي التي طبعت من علماء المذهب على الروض المربع. بعض المعاصرين طبعا لما طبع الكتاب علق بتعليقات أخرى قد تعد حاشية، لكن كلامي على ما هو على طريقة الحواشي المعروفة، الحواشي المذهبية المعروفة. حاشية الشيخ ابن عثيمين أيضا مفيدة في الحقيقة، وفيها تدقيقات وفيها مواضع جيدة جدا لا ينبغي إهمالها أو الزهد فيها. حاشية ابن فيروز هي أنفس هذه الحواشي، ولكنها لم تكمل، وصل الشيخ رحمه الله إلى آخر باب الوكالة فلم تتم هذه الحاشية، وصل تقريبا إلى منتصف الكتاب، وهي يعني أنفس هذه الحواشي وعلى الطريقة المذهبية المعروفة. تليها حاشية العنقري، هي حاشية مهمة أيضا، فيها تدقيقات وفيها نقولات مهمة عن كثير من المتأخرين وتدقيقات في مواضع، فهي حاشية نفيسة وعلى الكتاب كله. ثم حاشية ابن قاسم رحمه الله أيضا من أجمع الحواشي وأكثرها نقولات وفوائدها كثيرة، وحاشية أبو بطين رحمه الله حاشية مختصرة جدا لكنها أيضا لا تخلو من فائدة. طبعا الشيخ أبو بطين له تعليقات أخرى على الروض المربع ليست مطبوعة. الشيخ أبو بطين من أكثر من قرئ عليه الروض المربع وكذلك شرح المنتهى، خلاف ما شاع عند بعض الطلبة أنه لم يقرأ إلا الروض المربع، لا يعني هذا كان يقوله الشيخ ابن عثيمين. أو صحيح أذكر أن الشيخ رحمه الله حكاه بصيغة أنه نقل هذا أو قيل كذا، لم يجزم به، لكنه غير صحيح. الشيخ قرئ عليه شرح المنتهى وله عليه تعليقات نفيسة موجودة في هوامش النسخ الخطية. المقصود أن الروض المربع قرئ على الشيخ أبو بطين مرارا وعليه تعليقات، بعضها فيما ظهر لي بخط الشيخ نفسه، وبعضها نقل من تلامذته، كثير من التلامذة قرأوا على الشيخ ونقلوا من تقريراته وتعليقاته الشيء الكثير. فالمطبوع لا يمثل كل ما للشيخ أبو بطين على الروض المربع، بل له تدقيقات مهمة، وهذا كله بإذن الله موجود في الطبعة التي سنخرجها قريبا بحول الله تعالى وقوته وفضله وإحسانه. فالمقصود أن هذه الحواشي أهمها باعتبار أنها كملت العنقري، لكن أهمها باعتبار التدقيق ابن فيروز. أما ابن قاسم فتكلمت عليه من قبل، وأن هذه الحاشية مفيدة لكن فيها مواضع تحتاج إلى تحرير، وفيها إشكالات في النقل، وأيضا فيها بعض التعليقات المخالفة للمذهب، لمعتمد المذهب، يعني ينسب للمذهب أشياء لم يسبق إليها، ويجزم بأشياء لم يجزم بها من ذكرها، لأنه ينقل مثلا عن ابن فيروز أو عن عثمان أشياء يقول مثلا لعله كذا، والشيخ يسوقها مساق الجزم، وهذا فيه ما فيه. فالحاشية فيها فوائد كثيرة الحقيقة ونقولات مهمة، ولكنها تحتاج إلى تحرير وإلى تعليق مذهبي، أو أن تختصر اختصارا مذهبيا. حاشية أبو بطين ذكرت أنها مختصرة، فهذا هو الكلام على الحواشي المطبوعة. أما الحواشي المخطوطة فكثيرة، كثيرة جدا، النسخ الخطية مليئة بالحواشي والهوامش. وقد قلت من قبل أن يعني مذهب الحنابلة مذهب مظلوم في الحقيقة. كثير من الطلبة يظن أن حواشي المذهب قليلة جدا، وأننا بحاجة إلى حواشي، وحواشي مذهبنا ليست كحواشي الشافعية وغيره من المذاهب. سببه القصور في الاطلاع على المخطوطات. طالب العلم لا ينبغي أن يكتفي بالمطبوع، بل لابد أن، الحمد لله نحن في زمن تيسرت فيه المخطوطات والحصول عليها وتصويرها أكثر من السابق بكثير، ولا تكلف، ربما تكون يعني الحصول عليها أرخص من الحصول على بعض الطبعات الباهظة التي فائدتها قليلة. فلا بالعكس، الروض المربع عليه حواش كثيرة جدا، لو طبعت تأتي في مجلدات أكبر من المطبوع بكثير، وكذلك أيضا لو طبعت كلها يعني، وكذلك أيضا شرح المنتهى والإقناع وكشاف القناع والغاية إلى آخر، هذه الكتب عليها حواش كثيرة جدا أيها الإخوة الكرام، تحتاج قراءتها إلى عمر فضلا عن جردها وطباعتها وما إلى ذلك. نسأل الله تعالى أن يعين ويبارك في الأعمار والأوقات. فالروض عليه حواش كثيرة وفيها تدقيقات ومواضع وتقريرات نفيسة جدا، من النجديين ومن الشاميين ومن المصريين، كثيرة في الحقيقة. وهذا يدل على عناية الحنابلة بهذا الكتاب وإقرائهم إياه وتدريسهم واحتفائهم به، وهذا واقع الحنابلة، حتى إن هذا الكتاب اعتمد في الأزهر الشريف. الأزهر لا يعتمد في المذاهب الأربعة إلا المتون المهمة المعتبرة في التدريس، كما مثلا في شرح الإقناع للخطيب الشربيني، اللي هو معذرة، الإقناع في حل الفضائل بشجاع للخطيب الشربيني، وغيره من الكتب التي اعتمدوها كالاختيار في تعليل المختار مثلا عند الحنفية. المقصود أن الأزهر يعتمد الكتب التي هي عليها التعويل في التدريس، فاعتمدوا الروض المربع، وكذلك في الجامعات في السعودية، وهذا يعني من واضح من النسخ الخطية التي وقفنا عليها، النسخ النجدية أو النسخ اللي في الجزيرة العربية عموما، يعتمدون الروض المربع ويحتفون به احتفاء بالغا، وقرئ على المشايخ وعليه تقريرات كثيرة. فالروض مليء بالحواشي والتقريرات التي ينبغي على طالب العلم أن يحصلها وأن يقف عليها ما أمكنه ذلك. بعض هذه الحواشي فيها فوائد، أو معظم هذه الحواشي فيها فوائد ليست موجودة في المطبوعات بين أيدينا من حواشي الروض المربع. وكذلك حين قارنت بين هذه الحواشي وبين المطبوع وجدت أنهم يستفيدون كثيرا بدون عزو. يعني مثلا الشيخ ابن قاسم رحمه الله كثير جدا مما في حاشيته، هو طبعا مأخوذ من ابن فيروز وهو صرح بهذا، ومن العنقري ومن أبو بطين هذا صرح به، ومن حواش أخرى هو لم يسميها لكنها موجودة فعلا مخطوطة، تكاد تكون حاشية ابن قاسم نسخة من هذه الحواشي، ليس باعتبار أنه لم يزد عليها أو زاد عليها طبعا، لكن نسخة بأنه استوعب معظم ما فيها، وهذا موجود في الحواشي التي بين أيدينا، مما يدلك على أهمية هذه الحواشي ونفاستها، وعلى أن العلماء المعاصرين كانوا يطالعونها، كالشيخ ابن قاسم. الشيخ ابن قاسم معاصر، متوفى 1392، يعني 40 50 سنة، أقل من 50 سنة يعني، كان مهتم بهذه الحواشي ويطالعها وينقل منها، وبهذا يصل الإنسان إلى الفقه وإلى التدقيق، وإلا ما كان ابن قاسم كتب هذه الحاشية النفيسة. فهذا ما يتعلق بحواشي الروض المربع المطبوعة والمخطوطة. لا أريد أن أطيل عليكم اليوم أكثر من ذلك، إن شاء الله في السنوات القادمة نتكلم كلاما آخر عن الروض المربع وبعض الفوائد المتعلقة به إن شاء الله، ثم الحديث على الطبعات وتقييمها، هذا متوقف على ما ذكرته في أول هذه السنبات. وبالله تعالى التوفيق، ونشكركم على حسن استماعكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.